السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الإعراب في سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طبعا الواو السنفية كلام جديد. اعبدوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، الله مفعول به منصوب على تنزل فتحة اسم الجلالة. طبعا ولا تشركوا به شيئا طبعا اللي هو التوحيد، اللي هو طبعا توحيد الله بالعبوديه. ولا تشركوا بشيء هو حرف عطف لا ناهيه، تشركوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون. ولا تشركوا به شيئا طبعا الجر مجرور متعلق بالفعل تشركوا. شيئا طبعا شفناها كتير خالص، لا تشركوا به شيئا مفعول به منصوب على نصب فتحه، او لا تشركوا به اشراكا شيئا او شيئا من الاشراك. يبقى في الحاله ديت هيبقى نائب عن المفعول المطلق، يعني لانها صفه لمفعول مطلق محذوف. وبالوالدين احسانا اللي هو حرف عطف، بالوالدين جر ومجرور متعلق بالفعل اللي جاي اللي هو احسنوا بالوالدين احسانا. طبعا لان احسان هنا عندنا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره احسنوا، يبقى الشبه الجمله او الجر ومجرور متعلقان بالفعل المحذوف اللي هو العامل في المفعول المطلق. وبذي القربى اللي هو حرف عطف، الباء حرف جر، وذي اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الياء من الاسماء الخمسه، وهو مضاف، يبقى القربى مضاف اليه مجرور وعلامة الجر الكسره المقدره. طبعا دي مجموعه اوامر، ادي اعبدوا في نواهي ولا تشركوا، واحسنوا بقى مجموعه نواهي. الاحسان يكون للوالدين اولا، وبعد ذلك ذي القربى واليتامى. شفنا كلمه اليتامى مفردها يتيم، والواو حرف عطف، واليتامى اسم معطوف مجرور عم تجر كسرة، والمساكين معطوف مجرور كذلك وعلامة جر كسرة لأنه معرب بأل، لأنه لو ما كانش معرب بأل يبقى ممنوع من الصرف، هيبقى مجرور بالفتحة في هذه الحالة. والجار ذي القربة الواو حرف عطف، والجار اسم مجرور أو معطوف مجرور عم تجر الكسرة. والجار ذي القربة يعني الجار القريب، وذي نعت لكلمة الجاري مجرور عم تجر الياء، والقربة طبعا ايه مصدر برضه على وزن فعلة او اسم تفضيل من الايه من الاقرب المؤنث بتاع الاقرب، يبقى القربة طبعا هنا ايه القربة مضاف اليه مجرور عم تجر الكسر مقدرة. والجاري الجنوبي طبعا الجاري يبقى معطوف كذلك، والجنوب نعت الايه لكلمه الجار طبعا، والجار الجنب طبعا ايه بضمتين اللي هو ضم الجيم والنون، معناها بقى ايه الجار البعيد او الجار القريب. وطبعا الجار الجنب للمذكر المؤنث، او الجار الجنب الجار الاجنبي يعني ليس قريب، لان هنا قال ايه والجار ذي القربى يبقى عكسه الجار الجنب، سواء كان مؤمنا او كافرا، ودي تطلق عليه كله يعني. والصاحب الجنب اللي هو حرف عطف، الصاحب معطوف مجرور عند جر الكسره، بالجنب يبقى مجرور بالباء عند جر الكسره، وشبه جمله متعلق باسم الفاعل اللي هو الصاحب. والصاحب بالجنب مقصود به حاجات كتير خالص، منها طبعا الزوجه، ومنها الصديق، منها التلميذ الملازم للاستاذه، يبقى صاحب بالجنب. يعني شوف الله سبحانه وتعالى حتى اوصى المعلم على تلميذه، لان من تفسير صاحب بالجنب اشياء كثيره. يعني احسنوا الى الصاحب بالجنب. وابن السبيل، ابن السبيل طبعا المسافر اللي انقطع به سفره، ومعطوف كذلك. وما ملكت ايمانكم اللي هم الاماء والرقيق اللي هو حرف عطف، وما كل ده معطوف، وجمله ملكت ايمانكم صله الموصول لا محل اعراب. والعائد طبعا ايه شفناه قبل كده، وما ملكته ايمانكم، وايمان طبعا فاعل، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ان حرف توكيد او مشبه بالفعل، الله اسم ان، ولا يحب طبعا هي خبر ان، والجمله الفعليه دي خبر ان، ومن اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله كان مختالا فخورا دي جمله ايه صله الموصول لمحل اعراب، مكونه من كان فعل ناسخ واسمها ضمير مستتر، ومختالا خبر كان، وفخورا خبر تاني. وطبعا المختال اللي هو الايه الانسان التياه، اختال حتى منها كلمه الخيل، لان الخيل فيها ايه تمشي مختاله في مشيتها، وفخورا الذي يفخر طبعا بما ليس فيه أو بما فيه، وفخور على وزن فعول صيغة مبالغة. نشوف الآيات اللي بعد كده. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، طبعا ده كلام مستأنف. ممكن نقول بقى إن كلمة الذين دي لها إعراب كتير خالص، ممكن نعربها مبتدأ والخبر محذوف، تقديره الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، طبعا ده مبتدأ. طب فين الخبر؟ مش لاقينا. والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا، وهنا مالهم دولت؟ يقول يبقى دول جديرون بإيه؟ بكل ذم وملامة. يبقى الذين يبخلون كل دمت جديرون أو مذمومون، يبقى منقدر خبر، خبر من جنس المبتدأ. طيب ممكن نعربها إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف. يعني بقول يبقى الكلام عن الإيه؟ عن إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الكلام اللي قبليه يبقى الذين يبخلون، يبقى هم الذين يبخلون، يبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديرهم. وممكن نعربها بدل من مين؟ من كلمة إيه؟ إن الله لا يحب من، يبقى كلمة من اللي قبليها من كان مختالا فخورا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، دي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يبقى الذين بدل منها مبني على الفتح في محل نصب. جمله يبخلون طبعا ايه صيغه الموصول لمحل اعراب، ويبخلون منها اللي هو البخل نفسه. والبخل من الحاجات الجميله خالص ان في اربع لهجات فيه، يعني احنا عندنا كلمه ايه به وبعدين خ وبعدين لا. هنمسك الحرفين الاولانيين هنعمل فيهم اربع لهجات، هنرسمها كده رسمه ايه حلوه. هنا فتحتين وفتحتين، يعني فتحه وفتحه، يعني نقول ايه بخل، يبقى ده بلغه من اللغات. طب ايه كمان؟ نحط ضمتين، ادي ضمه وضمه، نقول بخل، يبقى برضو من ايه من اللهجات. ونحط فتحه ونحط ايه سكون، نقول بخل. وبعدين ايه نحط ضمه ونحط سكون، ودي الاقرب والاشهر والافصح اللي هي كلمه بخل. يبقى المصدر من بخل اربع ايه لغات فيه، المصدر المشهور اللي هو البخل، والثلاثه التانيين طبعا ايه مسموعين في لهجات العرب. ويامرون الناس بالبخل معطوف عليها بالبخل، شفناها ايات. وبالبخل متعلق بالفعل يامرون، ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضل، يعني دول من صفات برضه هؤلاء انهم يكتمون ما اتاهم الله من فضل. يكتمون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون اللي هو فاعل، وما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. وجمله اتاهم الله من فضله جمله صيغه الموصول لمحل اعراب مكونه من اتى فعل ماض مبني على الفتح، والله اسم الجلاله فاعل، والهاء دي طبعا هي اللي ايه الضمير المبني في محل نصب مفعول به. اتاهم الله من فضله، طبعا ايه ممكن نقول بقى ايه من فضله اللي هو شبه الجمله متعلق بالفعل اتاهم، او متعلق بمحذوف مفعول به ثاني لكلمه اتى اللي احنا شفناه قبل كده. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، طبعا كلمه اعتدنا فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكلمه اعتدنا يعني هي في الاصل اعددنا. طب ايه اللي حصل فيه؟ حصل عمليه ايه ابدال لايه للدال الاولى اتحولت ايه الى تاء، طبعا ديت معروف ان ايه في الكلمات زي دي في حاجات ياما خالص، زي مثلا قلب تاء الافتعال طاء، وقلب الافتعال دال، وقلب الافتعال ذال، وهكذا. واعتدنا للكافرين عذابا، يبقى عذابا دي مفعول به لكلمه اعتدنا، وللكافرين ممكن نقول انها متعلقه بالفعل اعتدنا، او ان هي منصوبه على في محل نصب حال لانها نعت الكلمه عذابا مهينا، طبعا نعت الكلمة عذابا. للكافرين في الأصل كانت شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة عذابا، فلما تقدم عليها نصب على الحال. والذين ينفقون أموالهم طبعا معطوفة زيها، وجملة ينفقون صلة الموصول، وكلمة ينفقون من الفعل نفقة في الأصل نفقة، ونفقة بمعنى هلكة، حتى منها أقول إيه نفق البعير إنه إيه إنه مات أو هلك. ومنها المنافق ما ينفق، يعني يكتم أشياء يعني كأنه يميت نفسه، فهم يقتلون أموالهم، ينفقونها يعني يقتلونها يعني في الأصل يعني، ولكن الإنفاق معناه أنه يخرج أمواله يعني كأنها خرجت من معه. ينفقون أموالهم مفعول به اللي هو فاعل رئاء، طبعا الفعل بتاعها راء، من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، والرياء اللي هو الرئاء رئاء الناس، يعني رياء الناس، راء رئاء يبقى في ولذلك فعال، ولذلك احنا عندنا ايه الفعل فاعل، يبقى مصدر منه فعال ومفعله. طبعا هنا رئاء في اعرابها اكثر من حاجه، ممكن نقول ينفقون ولو من اجل الرياء، والرياء اللي هو ان انه يبغي بالامر الذي يفعله غير الله سبحانه وتعالى، حتى يراه الناس، يعني يفعل هذا الشيء من اجل الناس، يعني ينفق امواله رئاء الناس من اجل الناس، يبقى رئاء مفعول لاجل. وممكن نقول ايه محال مؤول بمشتق، يعني ينفقون اموالهم مرائين للناس، مرائين للناس. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، له حرف عطف ولا نافيه، يؤمنون فعلا مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، شبه الجمله متعلق بالفعل يؤمنون، ولا باليوم الاخر زيها بالظبط، والاخر طبعا نعت لليوم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. طبعا اسلوب شرط نحط الاركان بتوعه واحد، ودي يكن ودي جواب الشرط فساء قرينا. يبقى يكن فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون، واللي حرك بالكسر التقاء ساكنين. هما فين الساكنين؟ ما هو الشين ديت مشدده بحرفين، طبعا الالف واللام ما بننطقهمش، يبقى مش داخلين في الموضوع. يبقى الشيطان، يبقى الالف الاولى ما ينفعش اقول عليها ساكنه لان ما ابداش بساكن، ولكن هنا ايه الشين المشدده. ومن يكن الشيطان، يبقى مضارع مجزوم علامه الجزم السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. الشيطان اسم يكن، طبعا من هنا اسم ايه؟ اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها الايه الخبر، والشيطان اسم يكن، وقرين الخبر يكن له، طبعا هي شبه الجمله متعلق بمحذوف حال. ليه بقى؟ لانها كانت برضه نعت للنكره، يعني ومن يكن الشيطان قرينا له، كلمه قرين يعني مقارن له، يعني ملازما له، مقترن به. فساء قرينا، الفاء طبعا وقع في جواب الشرط، وساء ده بتساوي كلمة ايه بئس بالظبط، يبقى ده فعل جامد. واحد يقول لي طب ما احنا ممكن نجيب منها يسوء، نقول لا ده هنا فعل جامد مشبه بالايه بالفعل بئس، ويستخدم للذم. ولذلك ليه اركان الذم؟ الاول جملة فساء قرينة، جملة جواب الشرط في محل جزم. طب اركان الشرط ايه للذم؟ ايه؟ ادي واحد وادي اثنين، فاضل نمرة ثلاثة. اللي بعد فعل الذم لو كان نكرة، فعل الذم والمدح يبقى تمييز منصوب، يبقى الفعل هيكون ضمير مستتر تقديره هو. طب فين المخصوص محذوف؟ تقديره ايه؟ فساء قرينا هو يعود على الشيطان، يبقى المخصوص محذوف في هذه الحاله. وجمله فساء قرينا جمله جواب الشرط في حال الجزم، واقترن جواب الشرط بالفعل ان الفعل هنا ايه؟ جامد. نكمل الايات اللي بعد كده. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر؟ طبعا ماذا شفناه اعرابها ياما خالص، هناخدها على حاجتين. يعني ممكن ايه ناخدها على طبعا اللي هو السنفي الاعراب المستساغ دايما اللي بيريح خالص وما بيتعبش، ان ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وذا ده اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، يبقى دي مبتدا وخبر. يبقى الجر والمجرور اللي بعديه اللي هو عليهم ده هيبقى ايه؟ هيبقى جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر صله الموصول بتاعت ايه؟ بتاعت ذا، يبقى ذا هنا موصوله. طيب ده اعراب ايه المستساغ اللي ما فيهوش اي مشاكل خالص. طب الاعراب الثاني ناخد ماذا على بعضها كلمه واحده، يبقى اقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يبقى عليهم شبه الجمله متعلق محذوف خبر مبتدا. وماذا عليهم؟ يبقى ده الاعراب برضو الايه اللي عايز يدينك موقع اعراب كلمه ماذا، بيبقى متغير، ممكن يبقى مبتدا، ممكن يبقى مفعول به، ممكن يبقى خبر وهكذا. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر؟ طبعا ادي ايه لو حرف شرط، وامنوا فعل الشرط. طب فين جواب الشرط؟ محذوف. ازاي ممكن غالبا جواب لو بيبقى محذوف كتير جدا، يعني مثلا بقول ممكن اقول لواحد ايه مثلا ماذا يضرك لو عفوت عن الناس، يبقى يعني لو عفوت عن الناس ماذا يضرك، يبقى لو امنوا بالله واليوم الاخر ماذا عليه، يبقى ده جواب الايه جواب الشرط محذوف بيفسروا الايه الكلام السابق لكلمه لو. لو حرف شرط مبني على السكون لمحل اعراب، امنوا فعل ماضي مبني على الضم واللي هو ضمير في حرف فاعل، بالله شبه جمله متعلق بامنوا، واليوم الاخر معطوفه ونعت له. وانفقوا برضه ايه زيها فعل ماضي مبني على الضم، انفقوا مما رزقناهم، يعني مما رزقهم. طبعا شفناها كلمه مما مكونه من وكلمه ما، طبعا هنا ايه من حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر ايه بمن. مما رزقهم جملة فعلية، رزق فعل ماض والله اسم جلالة فاعل وهم مفعول به، وصلة الموصول هي ايه؟ رزقهم الله. وكان الله بهم عليما، كان فعل ناسخ والله اسم كان وعليما خبر كان وبهم شبه الجملة متعلق بعليما إلا صفة مشبهة. كلام جديد برضو إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يبقى دي إن حرف ناسخ والله اسم إن، وجملة لا يظلم طبعا هي خبر إن في محل رفع مكونة من لا نافية، ويظلم فعل مضارع مرفوع رفع الضم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومثقال طبعا هي فيها ايه حاجات يا مخالص ممكن نعرفها مفعول به، ممكن نقول ايه بقى ايه ديت نعت الايه لمفعول به محذوف، يعني مثلا ايه نقول بقى إيه ان الله لا يظلم شيئا، لا يظلم ظلما مثقال، يبقى كانها نعت الايه للمفعول به المحذوف. مثقال ذره، والمثقال طبعا هو ايه وحده وزن، لان كل ما يوزن كل ما يوزن له ثقل، يبقى هي الحاجه اللي بتتوزن لها ثقل، يبقى المثقال يبقى ممكن نقول عليها مفعال، طبعا ممكن تكون اسم آله، ممكن يكون مثلا فيها مبالغه من ثقل مثقال، يبقى مثقال ذره، والذره طبعا هنا مضاف اليه وهو اصغر شيء. طب هل هناك في اصغر منه؟ طبعا اكتشف العلماء ان هناك اصغر من الذره اللي هو تركيب الذره من الداخل الالكترون والبروتون وما الى ذلك، ولذلك حتى وصف الله سبحانه وتعالى قال بقى ايه ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين، ولا اصغر من ذلك عن الذره ولا اكبر، يعني معنى كده ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان هناك اصغر من الذره. ان الله لا يظلم مثقال ذره. طب وان تكو حسنه، يبقى دي لوح حرف عطف، ادي ايد شرط، وتكو فعل الشرط، وجواب الشرط ايه يضاعفها، يبقى كده جبنا الاركان، حرف شرط تكو، فعل مضارع مجزوم، وعلامه الجزم السكون، قال لها فين السكون؟ نقول على النون المحذوفه، نخلي بالنا من كلمه ايه تكن، كلمه تكن ديت لان عندي كلمه تكون وشفناها برضو، نرجع لايه للحصه بتاعت النواسخ كان اخدها، ممكن ادخلت عليها اداه جزم نقول لم تكن، يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون، وحذفنا الواو دي لالتقاء ساكنين، لان لو دخلت انا هنا لم هيبقى ده ساكن وده ساكن، يبقى خلاص نحذف ايه واحد لالتقاء ساكنين. طيب مثلا لم تكن ممكن نحذف النون، حذف النون انا جائز، طب بشرط ان الحرف اللي يجي بعدين اهوت ما يكونش ساكن، يكون متحرك، يعني مثلا به لم يكن، نقول مثلا من، نقول لم يكن من المشركين، ونيجي حاذف الايه النون دي تخفيفا، يبقى مثلا ايه لم يكن من المشركين، يبقى هنا برضو نفس النظام، لما نيجي نعربها على الاصل، يبقى وان تكن فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون على النون المحذوفه، واسم تكن ضمير مستتر تقديره هي، وحسنه خبر تكن منصوب علامه النصب الفتحه، طبعا حذف الايه نون كان للتخفيف. وجملة طبعا ويضاعفها مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، وجملة يضاعفها لا محل اعراب لان جاب شرط، اللي هي طبعا ضمير في محل نصب مفعول به، ويؤتي يبقى اللي هو حرف عطف، ويؤتي معطوف على يضاعف، يبقى مجزوم زيه بالظبط، وعلامة الجزم حذف حرف العلة من حرف جر، شفنا كلمة لدن ولدى على طول بتبقى مبنية على السكون في محل جر من، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، وشبه الجملة اللي هو من لدنه متعلق بمحذوف حال، ليه حال؟ لأن هي أصلا صفة لكلمة أجرا، يبقى شفنا الإيه المشهد ده كتير خالص، أو نقول متعلق بالفعل يؤتي ما فيهاش حاجة خالص، أجرا مفعول به، عظيما نعت منصوب، طب يؤتي هنا بتنصب مفعولين، يبقى يؤتي من لدنه أجرا عظيما، يبقى يؤتي غيره، يؤتي الناس وهكذا. فكيف الفاء طبعا السينافيه، كيف اسم استفهام مبني على الفتح، عايزين له بقى ايه اعرابه، ممكن نعربه اعرابين ما لهمش اكتر من كده، لان احنا عندنا كيف لها ثلاث اعرابات، يا اما تبقى حال لو جه بعدها فعل، او تبقى خبر مقدم لو جه بعدها اسم، او تبقى خبر للناسخ اللي اذا جه بعدها ناسخ، طبعا هنا ما فيش حاجه خالص، فكيف يبقى ممكن نقدر بقى الايه المحذوف اللي هنا، بس هنقدره حاجه من الاثنين، نقول فكيف الحال او كيف حالهم اذا جينا من كل امه بشهيد، يبقى كيف هنا في الحاله دي تعتبر اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، او نعربها حال، يعني نقول كيف يصنعون او كيف يعملون اذا جينا من كل امه بشهيد، يبقى كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، يبقى بنعرب كيف على اساس التقدير اللي احنا بنقدره، احنا عارفين ان كلمه كيف لو جه بعدها اسم يبقى هي خبر مقدم، والاسم ده متاخر، لو جه بعدها فعل تبقى حال، لو جه بعدها ناسخ تبقى خبر للناسخ يعني يقول كيف كنت وكيف اصبحت. اذا جئنا من كل امه بشهيد يبقى اذا ادي اداه شرط وجئنا فعل الشرط جواب الشرط مش موجود بنحذف جواب الشرط. طبعا احنا قلنا سورة النساء مليئة بالشرط بكل انواع الشرط يعني كل ما يخطر على بالك من الشرط موجود في سورة النساء سواء ده شرط جازمة او غير جازمة سواء مقترن بالفاء الجواب او غير مقترن سواء الجواب موجود او غير موجود سواء ده شرط جازمة او غير جازمة. جئنا فعل ماض ومبنى على السكون والنا ضمير في محل رفع فاعل وجملة جئنا في محل جر مضاف اليه جئنا من كل امة يبقى ايه شبه الجملة متعلق بالفعل جئنا من كل أمة بشهيد طبعا أمة مضاف إليه بشهيد جر ومجرور وبرضو متعلق بالفعل جئنا وجئنا بك جئنا يعني الله سبحانه وتعالى أتى بك على هؤلاء شهيدا وجئنا فعل ماض والنا فاعل وبك متعلق بالفعل جئنا على هؤلاء جر ومجرور هؤلاء طبعا اسم إشارة مبني في محل جر والاثنين متعلقان بالفعل جئنا شهيدا طبعا ايه حال جئنا بك شهيدا الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طبعا هذه الايه التي ايه امر كان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ابي بن كعب ان يقرا عليه القران فقال اقرا عليك وعليك نزل فقرأ حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كفى فنظر إليه فوجده يبكي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. طبعا آيات ما شاء الله جميلة خالص رفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يومئذ يوم طبعا ظرف شوف نخلي بالنا من التركيب دوت احنا شفناه قبل كده ان عندنا كلمه يومئذ مكونه او حينئذ وهكذا يبقى هي مكونه من يوم وكلمه اذ وبعدين ايه وبعدين تنوين يوم دي ظرف. طب ما ايه الظرف يبقى برضو ايه ده ظرف منصوب وده ظرف مبني في محل جر مضاف اليه بكلمه يوم. طب التنوين دوت التنوين ده عوض عن جمله محذوفه. طب يعني ايه عوض عن جمله محذوفه يعني يوم إذ جئنا بك على هؤلاء شهيد. يا سلام يعني يوم جئنا يا محمد بك على هؤلاء شهيدا إيه اللي هيحصل يود الذين كفروا لو وعصوا الرسول لو تساووا بهم الأرض. طبعا يوم إذن شفناها خلاص بقى يبقى إيه اللي أول ما أشوف وأنتم حين إذن تنظرون يعني في بتاعت إيه حتى إذا بلغت الحوكلة إذا بلغت حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن تنظرون يبقى إذ بلغت الحلقوم حين إذ بلغت الحلقوم يبقى نقدر جملة من الكلام السابق. يود فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة الذين كفروا يبقى الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل وجملة كفر صلة الموصول وعصوا معطوفة على كفروا والرسول مفعول به لو تسوى خلاص بقى احنا عرفنا اول ما لا يود يبقى لو هنا مصدرية يبقى تسوى فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمة والمصدر المؤول ضمة مقدرة والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به الكلمة يود يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني يتمنون لو تسوى بهم الأرض. وطبعا ايه لان الله سبحانه وتعالى سيقضي بين الحيوانات وما الى ذلك ثم يسوي بهم الارض فالكافر يود ان يكون حيوانا وتسوى بهم الارض ولا يدخل جهنم والعياذ بالله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من جهنم. لو تسوى بهم الارض الارض نائب فاعل وبهم متعلق بالفعل تسوى ولا يكتمون الله حديثا طبعا لو حرف عطف ولا حرف نفي يكتمون فعل مضارع مرفوع عن رفع ثبوت النون وحديثا مفعول به لكلمه يكتمون الله بقى هنا ايه يعني طبعا في البعض بيبقى ايه مفعول به تاني على اساس ان يكتمون كتم بتنصب مفعولين لا الاولى هنا نقول بقى يكتمون إيه عن الله حديثا يبقى هنا كانها منصوبه على نزع الخافض يعني ما ان كان فينا خافض يعني ايه خافض يعني حرف جر يعني ولا يكتمون يعني بيقولوا يا ريتنا ما كناش كتمنا عن الله لان الله سبحانه وتعالى يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه عن الله فهم كتموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا القرآن فهم بيتمنوا ان هم لا يكتمون عن الله حديثا وهم في الدنيا. شوف الآيات اللي بعد كده يا أيها الذين آمنوا، شفنا التركيب ياما خالص، يا حرف نداء وأي مبني دمنا ده مبني على الضم ولا حرف تنبيه، والذين اسم موصول مبني في محل رفع بدل، وجملة آمنة وصلة الموصول جواب النداء لا تقربوا. طبعا لما نيجي نضرب نقولش لا تقربوا الصلاة، بمعنى كده لا، لازم يكمل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وكمل كلام. يبقى دي طبعا إيه، في تحريم الخمر الإيه المجزأ، لأن الخمر الخمر حرمت على مراحل. يسألونك عن الخمر والميسر، ما يكون والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. وبعدين لما أخذوا يشربون وعمر تمنى أن ينزل فيها أمرا فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني ما تصليش وأنت إيه سكران. حتى نزل في قوله تعالى آخر حاجة بتحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تبقى لا نهية، تقربوا فعل مضارع مجزوم عن الجزم السكو حذف النون، الواو فاعل، الصلاة مفعول به منصوب علامة النصب فتحة. نخلي بالنا ان كلمة الصلاة لها معنيان، الصلاة اللي هو الدخول في الصلاة نفسها، والصلاة اللي هو المساجد نفسها. ولذلك في حديث ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى هنا الصلاة طبعا اللي ايه بمعنى المساجد كمان. وانتم سكارى يبقى الواو حرف عطف، يبقى الواو حاليه معذره، يبقى انتم اسم ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وسكارى خبر مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره. وطبعا ايه كلمه سكارى كلمه ايه كلمه جمع سكران جمع سكارى، فعلان فعالة كذلك. حتى تعلموا ما تقولون، يبقى حتى هنا حرف جر وغايه، وتعلموا مضارع منصوب بالاء المضمره، والجر والمجرور طبعا حتى حرف جر، يبقى عيجر الايه المصدر المؤول والمتعلق بكلمه سكارى. حتى تعلموا ما، يبقى ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله تقولون صله الموصول لمحل اعراب، والعائد طبعا محذوف اللي هو تقدير الهاء. حتى تعلموا ما تقولونه، ولا جنبا اللي هو حرف عطف واللا نافيه، والجنب طبعا ايه معروف طبعا الجنابه بعد الايه الجماع او بالانزال، يكون انسان جنوب يعني ايه يجتنب، ويستوي فيه المذكر والمؤنث اللي هو الايه لفظ الجنوب، والمفرد والمثنى والجمع. طبعا هو ايه لانه بيجري مجرى المصدر اللي هو الاجناب يعني جنوبا. وطبعا القران جه في مواضع كثيره فيه، وجنبا إلا عابري سبيل، طبعا إلا حرف استثناء. ولا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا حتى تعلموا ما تقولون. طبعا هنا إيه جنبا في الحالة ديت هنعربها إيه؟ هنعرب جنبا في الحالة ديت تبقى حال، يعني ولا أنتم يعني وأنتم جنب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، يبقى له حرف عطف بس هنعطف جملة على جملة، لان الجمله بحالها اللي معطوفه، يبقى ايه جنبا في الحاله ده هتبقى ايه هتبقى حال. او ان كلمه جنبا دي معطوفه على ايه، على الاصل بتاع ايه بتاع جمله الحال ديت، يعني لا تقربوا الصلاه سكارى ولا جنبا، يبقى الموضع الاصل بتاع وانتم سكارى ده جمله تقع حال، يبقى برضه ايه كلمه جنبا ديت معطوفه او حال منقطع وخلاص. يعني الا عابري سبيل، عابر سبيل طبعا عابر السبيل اللي هو عابر الطريق، سبيل طريق، يعني يجوز ان نعبر المرور بالمسجد دون الاقامه فيه، لمين؟ للجنوب. ولذلك يبقى الصلاه هنا بمعنى المساجد، وعابر هنا طبعا الا حرف استثناء، لا حتى تعلموا تقولون ولا جنوب الا عابر سبيل، يبقى عابر هتبقى حال منصوب وعلامه النصب الياء، سبيل مضاف اليه، وهنا من اضافه اسم الفاعل الى مفعوله تعبرون السبيل. حتى تغتسل، ولا الا عابر سبيل حتى تغتسل، يعني لا تدخل المسجد الا ان تغتسل، يبقى حتى حرف غايه وجر، وتغتسل مضارع منصوب بين المضمره وعلامه الجاز النصب حذف النون. وان كنتم مرضى، يبقى كلام جديد خالص اهو، يبقى له حرف عطف، يبقى دي ان حرف شرط، كنتم مرضى فعل الشرط، جواب الشرط فين؟ كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط، ايه اللي هيحصل؟ او لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، يبقى ده جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى الجواب الشرط جاي بعيد خالص، يبقى الفاء دي فاء الجزاء، يبقى اكيد جمله تيمموا ديت ايه جمله في محل جزم. يبقى ايه الحرف شرط؟ كنتم فعل الشرط او فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، ومرضى خبر كان منصوب علامه النصب فتحه مقدره، طبعا كنتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، او على سفر أو حرف عطف وعلى سفر شبه الجملة متعلق بمحذوف معطوف على كلمة مرضى، أو يعني إن كنتم على سفر، أو حرف عطف أو كنتم جاء أحد منكم الغائط، جاء فعل ماض واحد فاعل ومنكم جر ومجرور في محل رفع نعت لكلمة أحد من الغائط. الغائط طبعا الأصل في الغائط اللي هو البطن الواسع من الأرض، يعني أرض واسعة، منطقة واسعة نسميها وسميت غائط لأنها بتنزل بالإنسان غويطة. يعني كان الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يختار مكانا بعيدا غائطة من الأرض حتى لا يرى أحد. ولذلك طبعا إيه نقول فلان تغوط، وحتى من الغوطة مكان واسع. أو لامستم النساء، طبعا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن، وطبعا في أحكام كثيرة خالص، ولكن بتحدث عن الجماع كما كنا بالكنايات، لامستم النساء، وزي ما شفنا قبل كده هن أنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، و حل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، وهكذا. لامس فعل ماض والتاء فاعل والميم علامة الجمع والنساء مفعول به. فلم تجدوا ماء، يبقى الفاء حرف عطف ولم حرف جزم، وتجد مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، وماء مفعول به الواو ضمير في حرف فاعل. فتيمموا اللي قلنا عليها جواب الشرط، وقاف جواب الشرط فيها جزاء. تيمموا فعل امر مبني على حذف النون. التيمم نقول فلان المعنى القصد، والصعيد اللي هو التراب، فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا ترابا طاهرا. والتيمم طبعا معروف هو ايه، التيمم ضربة للوجه والكفين وفي حالة استحالة الماء، واحكامه طبعا معروفة. وصعيدا هي مفعول به طيبا النعت. فامسحوا هنا بقى ايه، في بقى ايه تفريع بقى و الاوامر بتاعتها. فامسحوا الفاء حرف عطف، امسحوا فاء الامر، بوجوهكم وايديكم، الى طريقة الايه التيمم اللي هو ضربة للوجه والكفين، ضربة للوجه والكفين. فامسحوا بوجوهكم، الباء حرف جر، ووجوهكم مجرورة متعلقة بامسحوا، وايديكم فامسحوا وجوهكم وايديكم، يعني امسحوا ايه، فامسحوا بوجوهكم وايديكم، يبقى معطوف مجرور زيه بالظبط. ان الله كان عفوا غفورا، يبقى معروف حفظنا التركيب دوت، اسم ان وجمله كان عفوا غفورا خبرها، كان فعل ناسخ، اسم كان ضمير مستتر، عفوا خبر كان، وغفورا خبر تاني. شوف الايه اللي بعد كده، الم ترى، يبقى الهمزه حرف استفهام ولم حرف جزم، وهنا ايه استفهام منفي، يبقى للايه للتقرير، يعني الم ترى يعني ايه كان الله سبحانه وتعالى يقرر لك يا محمد. ألم ترى مضارع مجزومة الجزم حذف حرف العلة. ألم ترى إلى الذين الذين أوتوا الكتاب اللي هم إيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ألم ترى إلى الذين جروا مجرور أوتوا، جملة أوتوا نصيبا طبعا صلة الموصول لمحل الإعراب. واللي عندنا نوت إيه، ألم ترى أنت إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب، طبعا الإيه الرؤية هنا ايه بصرية او رؤية ايه يقينية، سواء بصرية او يقينية. اوتوا نصيبا، يبقى اللي هو ضمير مبني في حرف نائب فاعل، ونصيبا مفعول به ثاني، وجملة اوتوا نصيبا صلة الموصول من الكتاب، جر مجرور متعلق ب محذوف نعت الكلمة نصيبا. مالهم بقى دول يشترون، يبقى يشترون هنا فعل مضارع مرفوع، والجملة الفعلية وطبعا مرفوع بثبوت النون ولو فاعل. الجملة الفعلية ممكن أقول عليها جملة في محل نصب حال إذا كانت الرؤية هنا إيه بصرية، أو أقول مفعول به لبرضو إيه للفعل ترى، بمعنى إيه بمعنى الرؤية الإيه اليقينية. اشترى، يشترون الضلالة، وشفنا طبعا الضلالة مفعول به، ويريدون أن تضلوا السبيل، أهل الكتاب طبعا إيه هدفهم أن تشتروا الضلالة، يشترون الضلالة، هم يشترون الضلالة وهدفهم أن تضلوا السبيل. يبقى يريدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون اللي هو فاعل، أن تضلوا، يبقى نظر أول مفعول به الكلمة تريدون، والسبيل مفعول به الكلمة تضلوا. والله أعلم بأعدائكم، يعني إذا أعلم يا محمد أنه الله أعلم، يبقى أعلم يعني يعلم، وليس أعلم إيه، يبقى هناك من يعلم أكثر منه، لا الله اعلم. يبقى لو اعتبرناه تفضيل، يعني هو ايه أكثر علما من غيره ويعلم ويحيط بكل شيء، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله مبتدأ وأعلم خبر، بأعدائكم جر ومجرور متعلق بأعلم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، شفناها طبعا كتير. كفى فعل ماضي، الباء حرف جر صلة اللي بقول عليه زائد يعني، والله اسم جلاله فاعل، ووليا تمييز منصوب، وكفى بالله زي بالظبط فعل وفاعل، ونصيرا تمييز منصوب يعني يا محمد لا تقلق، إذا كانوا يريدون أن تضلوا السبيل فاعلم أن الله يعلم أعداءكم علما، علم اليقين أكيد، ويكفي أن يكون وليك هو الله، وأن يكون نصيرك هو الله، والولي هو الذي تتبعه وتنصره وتحبه وما إلى ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.